فيضرب لهما المثل. واسمع وعيد واعقل وانتبه، انتبه للمثل. بستان، على باب البستان مقعد واعمى، ينادي المقعد على الاعمى. الاعمى لا يبصر الثمر والمقعد لا يصل اليه، فيقول المقعد للاعمى: تعال واحملني ندخل البستان اكل واطعمك. فجاء الاعمى وحمل المقعد، دخل البستان غير مملوك لهما، واخذ المقعد يتناول من الثمر ياكل ويطعم الاعمى. على ايهما يكون العذاب؟ من المخطئ منهما، الاعمى ام المقعد ام تعاونه؟ فكذلك الروح والجسد عليهما العذاب جميعا. خصومة وخصومات